فلو كنت قادر لا تحرم نفسك من هذه السنة المؤكدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تحرم نفسك من إدخال السرور على قلوب المسلمين، توسع على نفسك وعلى أهل بيتك وعلى أقاربك وعلى جيرانك وكذلك على فقراء ومساكين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب الأعمال أو من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. سأل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله فقالوا: يا رسول الله، ما هذه الأضحية؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هذه هي سنة أبيكم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الأضحية سنة عظيمة من سنن خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي كذلك من سنة نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر صلى الله عليه وسلم، أي قال بسم الله الله أكبر. فهذه هي سنة أبيكم إبراهيم، وهذه هي سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله وسلم على خليل الرحمن إبراهيم. فلو كنت قادر لا تحرم نفسك من هذه السنة المؤكدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تحرم نفسك من إدخال السرور على قلوب المسلمين، توسع على نفسك وعلى أهل بيتك وعلى أقاربك وعلى جيرانك وكذلك على فقراء ومساكين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب الأعمال أو من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، لا سيما في ظل هذا الغلاء وعدم قدرة الكثير من الناس على شراء اللحوم، فما بالك أن تدخل هذا السرور على قلب أسرة فقيرة متعففة تنتظر هذا منك، ولكن قد لا تصرح باحتياجها ولا تصرح بحاجتها ولا تصرح بفقرها، فيجعلك الله عز وجل سببا في إدخال السرور عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدخل السرور على قلوب المسلمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.